بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباب. قلت لابن عباس: يقوله طاووس، ما قوله ولا يبع حاضر لباب؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال: لا تلقوا جلع. الجملة هنا جملة إنشائية متضمنة للنهي عن تلقي الركبان، وتلقي بمعنى استقبال، والركبان جمع راكب، والمراد بهم كل من يقدم للبلد لبيع سلعته من راكب وماش وواحد وجماعة. لكنه علق الحكم بالركبان لأن الغالب أن الذين يقومون البلد لبيع السلع يكونون هكذا راكبين، ويكون أيضا جماعة، وإلا فلو قدم واحد لبيع سلعته فله هذا الحكم. وقول لا يبع حاضر لباب، لا يبع حاضر، الحاضر صاحب الضريح، والبادي من ليس من أهل القرية لأنه أتى من البادية. وهنا لا يبيع عندكم ولا لا يبيع؟ لا يبيع، فتكون لا ناهية أيضا. طيب، ثم سأل ابن عباس: ما معنى قوله ولا بحار اللباب؟ قال: لا يكون له سمسارا، والسمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة، وضده من يبيع لغيره مجانا ولكن للنصف. فالسمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه ولا لمصلحة غيره؟ لمصلحة نفسه. والمتبرع يبيع لغيره لمصلحة الغير لكنه يريد الأجر من الله. وبينهما فرق، فرق بين السمسار وبين من يتبرع، لأن المتبرع ناصح محض، والسمسار إنما هو لمصلحة، رجل مصلحي. في هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، ينهى عن تلقيهم، والمراد تلقيهم للشراء منهم. أما إذا تلقاهم ليضيفهم فإن ذلك لا بأس به، لكن المراد تلقيهم للشراء منهم، وذلك لأن الشراء منهم فيه مفسدتان، فيه مفسدتان. المفسدة الأولى ما يخشى من غبنهم، أليس كذلك؟ لأن هؤلاء قدموا إلى البلد لا يعرفون الأسعار، لا يعرفون الأسعار، فيأتي هذا المتلقي الذي تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص فيغبنهم. المفسدة الثانية أن فيه تفويتا للربح على أهل البلد، لأنه جرت العادة أن هؤلاء الركبان يبيعون برخص فيشتري الناس منهم ويكسبون من ورائهم. فمن أجل هذا أدخلوا على هذه المسألة الشروط. بيع الحاضر للبادي أدخلوا عليها شروط. ما هو؟ أن يقصده الحاضر، يعني يذهب إليه ويقول أببيع. فإن قصد هو الحاضر على كلام الفقهاء فإنه يصح، لأن البادي يقول التعليل، لأن البادي مصمم على أن الحاضر يبيع له وإلا رجع. طيب، هذه واحد. ثانيا، أن يكون البادي جاهلا بالسعر، فإن كان عالما فلا فرق بين أن يبيع هو بنفسه أو يبيع له الحاضر، وحينئذ يقول ليس للنهي محل. إذا كان عالما بالسعر فليس للنهي محل. الشرط الثالث أن يكون بناس حاجة إليه كالقوت والمواشي وشبهها، أما ما لا حاجة إليه كالأمور المالية فلا بأس. طيب، الرابع، نعم، أن يريد بيعها بسعر يومه. نعم. طيب، فإن كان البادي يريد أن يبيعها بغير السعر، بحيث أنه يبقيها في مخازن، يبقيها في مخازن ويبيعها شيئا فشيئا، قالوا فلا بأس أن يبيع الحاضر للبادي. وهذه الشروط كلها قد تكون مفهومة من التعليل إلا مسألة واحدة، وهي قولهم وبالناس حاجة إليه، فإن ظاهر الحديث العموم. وإذا جعلنا العلة هو أنه إذا باع الحاضر بالبادي حال بين الناس وبين الربح المتوقع من الشراء من هذا البادي

وكلها في معاملة الخلق. ويكون هذا حجرا يقذف في فم من قال إن الدين الإسلامي لا ينظم إلا العبادات. نقول الدين الإسلامي ينظم العبادات والمعاملات جميعا. ومن فوائد الحديث حماية حقوق الناس، حماية حقوق الناس، لأننا ذكرنا أن العلة في النهي عن تلقي الجلب ودفع الضرر الحاصل على البائع وعلى أهل البلد. ومن فوائد الحديث أن من تلقى فاشترى فشراؤه صحيح، لكن للمشتبه فيه. أليس كذلك؟ إذا قال قائل بما استدلتم على الصحة؟ نقول بإثبات الخيار للبائع، لأن إثبات الخيار فرع عن الصح. نعم. من فوائد الحديث إثبات خيار الغبي، إثبات خيار الغبي، لأن الشرع إنما جعل الخيار للمشترى منه المتلقى، لأنه غالبا إيش يغبى. ووجه ذلك أن هذا الذي اشتري منه إذا أتى السوق ووجد أن القيمة مناسبة هل يختار الفسق؟ ها؟ لا، إنما يختار الفسق إذا وجد أنه قد غبن. إذن فعلة ثبوت الخيار له هي الغبن. وعلى هذا فيكون الحديث دليل على ثبوت خيار الغبن. ولكن هل الغبن ثابت في كل عقد يحصل به الغبن أم في صور معينة؟ في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنه خاص في صور معينة، وهي ما يحصل بالنج أو بالاسترسال أو بتلقي الجلب. ومن العلماء من يقول إنه ثابت في كل غب، في كل غب، حتى لو غبن من يحسن المماكس ويعرف كيف يبيع ويشتري، ولكن غبن لغفلة منه أو لجهله بالسعر لكون الأسعار هبطت بسرعة، فإن له الخيار سواء كان بائعا أو مشتريا. وعلى هذا فلو أرسلت صبية ليشتري لك ماذا نقول؟ خبزا، الخبز الأربع بريال، فقالوا للصبي الأربع بريالين، فأعطاهم ريالين وأخذ الأربع، وجاء إليك بأربع وقد أعطيت ريالين، تنتظر أن يأتي بكم؟ بثمن. لك الخيار ولا لا؟ لك الخيار. طيب، واضح هذا، لأن الصبي لا يحسن أن يماكس وهو جاهل بالقيمة. مثال آخر، قدم مسافر إلى بلد ووقف على صاحب بقالة وقال أطلب منك خبزا بريال، فأعطاه خبزة، وأطلب منك مربى طماط قوط لأجل نكون دائما للخبز، فأعطاه القوط هذا بريالين. إذن أعطاه خبزتين بريال وقوط طماطم بريالين. هو مسافر وجيد في البيع والشراء، لكن ما يعرف السعر في هذا البلد. فالصحيح أن له خيار. ويرى بعض العلماء أنه لا خيار له، لأنه يعرف يماكس، ويرون أن المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكس. والصحيح أن كل من جهل القيمة فإن له خيار. فهؤلاء الجلبة الذين تلقوا قد يكونون من أحسن الناس أو من أشد الناس معرفة بالقيم، ولكن يجهلون القيمة، فلهذا غبن. طيب، وفي الحديث من فوائد الحديث إطلاق لفظ السيد على المال، وهو كذلك، لأن أصل السيادة من الشرف، ومعلوم أن للمالك شرفا على من؟ على الممنوح. ولهذا سمينا مالك العبد سيدا، ونسمي مالك البهائم مالك الطعام نسميه أيضا سيدا. ولهذا قال إذا تسيد السوق فوق الخيار. ومن فوائد الحديث أن التلقي ما كان قبل وصول الجلب إلى السوق ولو داخل المدينة. وقال بعض أهل العلم إن التلقي لا يكون إلا من خارج المدينة، لأن التلقي عادة يكون خارج المدينة،